سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك إلهنا ومولانا لولا فضلك ورحمتك لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا لكن عافيتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إلهنا غفرت لامرأة سقت كلبا شربة ماء فاغفر لنا في هذه الليلة يا الله إلهنا زحزحت عن النار رجلا أزاح غصن شوك من طريق المسلمين فزحزحنا عن النار يا الله إلهنا قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدا فاقبلنا في هذه الليلة يا الله تبت على الثلاثة الذين خلفوا فتب علينا في هذه الليلة يا الله قلت عن فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى مولانا هذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف رفقك بمن قال وقالت سبحان ربي الأعلى هذا حلمك بمن زعم أنه إله فكيف حلمك بمن قال وقالت لا إله إلا الله إلهنا صل وسلم على رسول الله ربنا ندعوك بما تحب أن تدعى به وبما أوصانا نبينا به اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا إلهنا من أولى بالزلل منا وقد خلقتنا ضعفا ومن أولى بالعفو منك وأنت أكرم الكرماء إلهنا إلهنا إن غفرت لنا فمن أولى منك بذلك وإن عذبتنا فمن أعدل منك هنالك اللهم فاغفر لنا في هذه الليلة ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا إلهنا مذنبون مخطئون مسرفون لأنفسنا ظالمون لكننا نعلم أن لنا ربا يغفر الذنب ويقبل التوب ويغسل الحوب ويستر العيب إلهنا نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تعتق رقابنا من النار أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بك أن تجعل أيدينا مغلولة في النار وأرجلنا مكبلة في النار ونساق أذلة خاسئين إلى النار اللهم لا نقوى اللهم لا نتحمل اللهم لا نطيق اللهم لا نقدر اللهم رحماك رحماك بنا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا في كل أمورنا من الضيق إلى السعة ومن شر القضاء إلى خير القضاء اللهم نسألك في هذه الليلة لوالدينا كرما لا يجود به إلا أنت إحسانا لا يملكه إلا أنت عافية لا تفارق أبدانهم وابتسامة لا تفارق محياهم ورحمة ومغفرة لمن رحلوا وفقدناهم اللهم إن كتبت لنا العتق فابدأ برقاب والدينا فأعتقها اللهم واسعدهم بعتق رقابنا تطيبا لأنفسهم وإسعادا لقلوبهم وجبرا لخواطرهم اللهم ارزقنا جميعا جوار نبيك عليه الصلاة والسلام إلهنا ما رأيناه وما صحبناه لكننا أحببناه واتبعناه فلا تحرمنا رؤيته في الجنة ولقياه اللهم إن أذنبنا فنحن شيء ولكن رحمتك وسعت كل شيء اللهم اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة النجاة والهبات والمكارم والأعطيات وتحقيق الأمنيات وتفريج الكربات يا رب البريات اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ووالدينا وأهلينا والمسلمين اللهم وما قسمت فيها من شر اللهم فاصرفه عنا وعن أهلينا وعن والدينا والمسلمين اللهم اشف في هذه الليلة كل مريض اللهم اشف في هذه الليلة كل مريض، وخص من ذلك كل أب وأم وزوج وزوجة وأخ وأخت وابن وبنت وقريب وحبيب يا رب العالمين. اللهم تحنن على المسلمين، وارأف بحال المسلمين، وفرج هموم المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واحفظ ديار ومقدسات المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واجمع كلمة المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وارزقنا الدعاء والتألم لحال المسلمين. اللهم لا تبق لنا وللمسلمين في هذه الليلة حاجة هي لك رضا، ولنا فيها صلاح، ولنا ولهم فيها صلاح، إلا حققتها وقضيتها ويسرتها وفرجتها. اللهم لا يتخلف عن هذا العطاء أحد، ولا يستثنى منه أحد. ردنا إلى دورنا مغفورين، مسرورين، مستورين، مجبورين، معتقين، راضين، مرضيين. اللهم لا ذنب ولا طرد، ولا هم ولا حزن، ولا مرض ولا خوف، ولا فقر ولا بلاء يا رب العالمين. إلهنا، وقبل أن ينفض هذا الجمع وتمضي هذه الجموع مشكورة ومغفورة، اللهم من كان منا أو ممن يرانا أو يؤمن على دعائنا، من كان منهم محسنا أو محسنا، منفقا أو منفقا، اللهم لا تشقهم أبدا، ولا تخزهم أبدا، ولا تعذبهم أبدا، وعافهم أبدا، ولا تسلط عليهم أحدا، واخلف عليهم بكل خير، وخصهم في هذه الليلة بأنفس العطايا والهبات. اللهم وأدخل في العطاء وخير الجزاء من انشغلوا بنا عن الوقوف معنا. اللهم أعطهم ما أعطيتنا وزيادة. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المرجوة، في هذه الليلة العظيمة، حاكما ومحكومين، إماما ومأمومين، تاليا وداعيا ومؤمنين، وخطباء وقراء ومؤذنين، وأئمة ومبلغين، اللهم ومسؤولين وموظفين ومتطوعين وعاملين ومن خدم هذا الجامع يا رب العالمين. اللهم اغفر للحاضرين والمعذورين، وأدخلنا جميعا في دعاء المسلمين ودعاء الأقصى والحرمين ودعاء الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم زايدنا وراشدنا وخليفتنا، اللهم احفظ لنا سمو الشيخ وشيخ السمو محمدنا وقائدنا ورئيس دولتنا وولي أمرنا، اللهم إن فضله علينا كبير وخيره كثير، وهو بدعائنا جدير. اللهم طيب أنفاسه واجعل العافية تاجه ولباسه، واجعله ووالديه وإخوانه وأبناءه وقرابته من عتقائك من النار. اللهم إنهم قد أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، ورأفوا بنا فرأف بهم. اللهم احفظه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، اللهم وأعوانه وبطانته، اللهم أعز دولتنا دولة الإمارات، واحفظ أمنا أم الإمارات، وبارك لنا في شيوخنا والشيخات، وأدم علينا السرور والمسرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحم شهداءنا، ووفق جنودنا ورجال أمننا، واجزهم عنا خير الجزاء، وعم بالسعادة في الدنيا والآخرة كبار مواطنينا، وخص منهم جلساء زايد وأعوان زايد، ومن كان سببا فيما نحن فيه من خير ونماء وازدهار وارتقاء. اللهم اغفر للأموات منهم وبارك في الأحياء. اللهم صل على نبينا محمد خير من صام وقام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، وألحق مع الصلاة السلام. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله